توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل نبي موتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا الفاتحة